قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الفردوس أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله: وقد حكى شيخنا كلامهما ثم قال: إن الذي ذكره المصنف في حد التدليس هو المشهور عن أهل الحديث، وإنه إنما حكى كلام البزار وابن القطان لئلا يغتر به. قلت: ولا غرو هنا، بل كلامهما هو الصواب على ما يظهر لي في التفرقة بين التدليس والمرسل الخفي، وإن كانا مشتركين في الحكم هذا ما يقتضيه النظر. وأما كون المشهور عن أهل الحديث خلاف ما قالاه ففيه نظر، فكلام الخطيب في باب التدليس من الكفاية يؤيد ما قاله ابن القطان. قال الخطيب: التدليس متضمن للإرسال لا محالة لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة، وإنما يفارق حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمعه فقط، وهو الموهن لأمره، فوجب كون التدليس متضمنا للإرسال، والإرسال لا يتضمن التدليس لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمع منه. ولهذا لم يذم العلماء من أرسل وذم من دلس، والله تعالى أعلم. قوله: قال الخطيب في تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ فيفنيه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. قلت: ليس قوله بما لا يعرف به قيدا فيه، بل إذا ذكره بما يعرف به إلا أنه لم يشتهر به كان ذلك تدليسا. كقول الخطيب: أخبرنا علي بن أبي علي البصري، ومراده بذلك أبو القاسم علي بن أبي علي المحسن بن علي التنوخي، وأصله من البصرة، فقد ذكره بما يعرف به ولكنه لم يشتهر بذلك، وإنما اشتهر بكنيته. واشتهر أبوه باسمه، واشتهر بنسبتهما إلى القبيلة لا إلى البلد، ولهذا نظائر كصنيع البخاري في الذهلي، فإنه تارة يسميه فقط بقوله حدثنا محمد بن عبد الله فينسبه إلى جده، وتارة يقول حدثنا محمد بن خالد فينسبه إلى والد جده، وكل ذلك صحيح، إلا أن شهرته إنما هي محمد بن يحيى الذهلي، والله الموفق.